بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا تحدثنا في المرة الماضية عن نموذج من نماذج الشعر الجاهلي، وأخذنا بعض القصائد، نوهنا إلى قصيدة لأبي العلاء المعري التي يقول فيها: غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك، ولا ترن مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، صاحي خفف الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. ثم انتقلنا إلى النموذج الذي درسناه للشعر الجاهلي: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت، وطال عليها سالف الأمد عيت جوابا، وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا، وما في الربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. اليوم وأخذنا طبعا القيم الفنية الموجودة في ذلك المطلع من المعلقة، اليوم ننتقل مباشرة إلى نص من العصر الحديث من الشعر المعاصر، ينتمي إلى شعر التفعيلة، وهو نص للشاعر محمود مفلح اسمه جيل الصحوة، من ديوانه الموسوم به إنها الصحوة إنها الصحوة. هذا هو الديوان الذي قررت منه القصيدة، والقصيدة كتبت في حوالي يعني 88 من القرن الماضي في الانتفاضة الأولى، لأن الديوان صدر في طبعته الأولى عام 1988. الشاعر محمود مفلح من شعراء الفلسطينيين الذين ولدوا في قرية سمخ على ضفاف طبرية نواحي الناصرة هناك، ثم انتقل مع من انتقلوا إلى الشتات، وعاش في دمشق فترة من الزمان، وأصدر مجموعة من الدواوين. قصيدة التي بين أيدينا نقرأها ثم نعقب عليها، نشرح مناسبتها ونحللها تحليلا فنيا، ونأخذ ما فيها من أساليب إن شاء الله تعالى. يقول الشاعر: وأقول للجيل الجديد، أقول للجيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح، وأقول يا جيل الكفاح، إنا بلونا الليل والأشباه والموت المؤجل والجراح، وأقول يا جيل المصاحف، يا خمير الأرض، يا طلق الولادة، ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا وتمنحنا الوثيقة والشهادة، أنت الذي سيبدل الأوزان والأحزان، يزرع في العيون نخيلها، فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرمادة. وأقول حي على الفلاح، أقول حي على السلاح، فإن فيك النبض يورق بين ترتيل الظهيرة والمساء. وأقول يا جيل الفداء، أكلت مواسمنا الجنادب واستبد بنا الحوات، وغادرتنا آخر السحب الحميمة في السماء، أكلت مواسمنا الجنادب واستبد بنا الحوات، وغادرتنا آخر السحب الحميمة في السماء. أنت الذي يقتات جمر المرحلة، ها إن أحبار اليهود تجمعوا، ها إن أحبار اليهود تجمعوا، ها إنهم حشدوا لنا، فاقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة، اقرأ علينا باسم ربك ما تيسر يا بلال، الشمس في كبد السماء ونحن في وقد الظهيرة، كم نتوق إلى الظلال، اقرأ علينا باسم ربك يا بلال، الشمس في كبد السماء ونحن في وقت الظهيرة، كم نتوق إلى الظلال، اقرأ علينا المؤمنون وشد قوسك، إن قوسك لا تطيش بها النبال. كم ذا سألت فلم يجيبوا، كم سألت فلم يجيبوا، أنت وحدك من يجيب عن السؤال، أنت وحدك من يجيب عن السؤال. يا أيها الجيل الجديد، يا أيها الجيل الجديد، ويا سليل الطهر، يا برد اليقين، كن باسم ربك قلعة للخائفين ومنهلا للظامئين، وكن رصاصا، كن قصاصا، كن جذورا، كن طيورا، كن كما شاءت لك الأعراف في الزمن العجين. يا أيها الجيل الجديد، يا أيها الجيل الجديد، وقفت مندهشا على عتبات خطوتك الجديدة. يا أيها الجيل الجديد، وقفت مندهشا على عتبات خطوتك الجديدة، وقرأت نبضك وانطلقت بلا عنان، وقرأت نبضك وانطلقت بلا عنان. من سورة الإسراء جئت ومن نقاء الفجر والسبع المثاني، ورأيت من خلف الدخان وجوههم، ورأيت من خلف الدخان وجوههم، وبلوت عربدة الزمان، وبلوت عربدة الزمان، وبلوت عربدة الدخان، وحملت جرحك والهجيرة، حملت جرحك والعبيرة، فما الذي حملته أغربة الزمان، فما الذي حملته أغربة الزمان. نلاحظ أن هذا النص الذي بين أيدينا قبل أن نخوض في شرحه وتحليله كتب في ظروف كان العرب والأمة جميعها ترزح تحت نير المذلة والهوان. ما قبل عام 1987 يختلف عما بعدها. كان جنود الاحتلال على سبيل المثال في المخيمات يدخلون فرادى ومثاني دون أن يعترض سبيلهم أحد، إلا في بعض المناسبات مما كان يحدث من احتجاجات في يوم الأرض وغيرها من المناسبات الوطنية. ثم بعد ذلك، لا داعي للتفصيل في هذا الأمر استجابة لنداء الوقت، بعد ذلك عندما اشتعلت الانتفاضة الأولى في عام 1987 نتيجة للقهر والكبت الذي عاشه الشعب الفلسطيني وحالة الركود والهوان التي خيمت على جماهير الأمة العربية كلها، ونتيجة للممارسات البشعة التي قام بها جنود الاحتلال من دوس مجموعة من العمال العائدين إلى بيوتهم بسيارة كبيرة شاحنة كبيرة، ومما أدى إلى قتلهم، وتحرك الشباب في مخيم جباليا، ثم اشتعلت الأمور في باقي المخيمات، وأصبحت سياسة تكسير العظام، كان الأطفال يقفون أمام الجنود مكشوفي الرؤوس بلا سلاح بحجر صغير يرجمون به الدبابات والجنود. هذا المشهد الذي رآه الشاعر المغترب عن وطنه أثر فيه تأثيرا كبيرا، فدفعه إلى أن يصوغ هذه القصيدة معبرا عن أمله الكبير في رفعة ونهضة الأمة. الفكرة العامة التي تحتويها السطور، ونحن تجاوزا، أنا شخصيا لا أحب أن أحلل القصائد بناء على هذا التحليل المدرسي، لكن متطلبنا الجامعي يقتضي ذلك، وهذا لضرورة المعرفة. الفكرة العامة الموجودة في هذا النص هي فكرة نشوء جيل جديد تمرد على واقع الذل والهوان الموجود في ذلك الزمان، وبدأ يبعث الأمل والتفاؤل في نفوس الناس. وتفرع عن هذه الفكرة العامة مجموعة من الأفكار الجزئية والفرعية، مثلا سوء الواقع وحاجته إلى التغيير، وجوب الجهاد المقدس لتغيير الواقع، طبعا كيد اليهود وتجمعهم في أرض فلسطين من أشتات الدنيا، ها إن أحبار اليهود تجمعوا كما سنلاحظ في الأبياء في السطور الشعرية، ضرورة الاستفادة من القيم القرآنية في المواجهة. نلاحظ أن الشاعر أكثر من استخدام صور القرآن الكريم، الزلزلة، الإسراء، المؤمنون إلى آخره، كذلك القيم الإسلامية والرموز الإسلامية مثل بلال الذي تعرض للاضطهاد والتعذيب ووضعت على صدره الصخرة في وقت الظهيرة في الصحراء. كذلك من الأفكار أن هذا الجيل جيل فدائي صدقوني إننا عندما كنا نرى هذه الجماهير ومعظمها من الأطفال والأشبال والشباب والصبيان، كان الإنسان يذهل من وقوفهم أمام هذه الترسانة العسكرية الكبيرة. كيف ولماذا وما هي دوافعهم لذلك؟ لكن سبحان الله، إنها عقيدة رسخت في القلوب فدفعت الناس دفعا لأن يصدوا هذا العدوان. والإنسان بدون عقيدة لا يمكن أن يكون له قيمة. وكذلك من الأفكار التساؤل عن ممارسات أعداء الحياة، أعداء الحياة، الجنادب التي أكلت البواسم، أكلت الخضار. والشاعر استخدم رموز كثيرة كالجنادب والصباح وغيره من الرموز التي يستخدمها الشعراء في قصائدهم. بالبداية أنبه أن هذه القصيدة جمعت بين الوضوح وبين قليل من الرمزية. بتدبر قليل يمكن أن يصل الإنسان إلى مبتغى الشاعر ومقاصده دون أن يتوه في متاهات الرمز والغموض. هذا عن الفكرة العامة والأفكار الجزئية في داخل النص. الشاعر من البداية يبدأ خطابه مفعما بعاطفة، هذه العاطفة هي عاطفة التفاؤل لنشوء جيل جديد. وقفت مندهشا على عتبات خطوتك الجديدة، خطوة لم تسبق في تاريخ الفلسطينيين إلا متناثرة، يعني حتى لا نبخس الشعب الفلسطيني حقه، كان في هنالك انتفاضات مشابهة لكن على مستوى محدود تجابة بالقمع، عام 1920 1921 1929 ثورة البراق، في بعد ذلك 1935 ثورة عز الدين القسام في أحرى الشعبت، بعدها إضراب 36 الذي استمر شهورا وأجهضته أناس ممن ينتمون إلى الأمة العربية من الحكام المتخاذلين في ذلك الزمان، واستمر. إذن ما حدث في عام 87 وما تلاها من انتفاضات كان مؤسسا على تجربة الشعب الفلسطيني في السابق، ولكن أكثر نضجا وأكثر اندفاعا وجماهيرية. المتغيرات، يعني على سبيل المثال أنا أتذكر أن قطاع غزة عندما كنا في الثانوية العامة في 84 كان معدل السكاني 250 ألف نسمة فقط. أيام ما صارت الانتفاضة كان ما زهاء المليون. هنالك فارق ولا ليس هنالك فارق؟ التعداد السكاني، ولذلك كان الأعداء يخافون من أن يغزوهم الشعب الفلسطيني ديموغرافيا بالسكان بالتكاثر. والحمد لله تكاثروا تناسلوا فأني مباه بكم الأمم. كذلك هذه العاطفة الأولية الموجودة، هذه التي تصبغ النص، يوجد فيها عاطفة الشعور بالحزن. لماذا الحزن؟ لواقع الشعب الفلسطيني من جهة، وواقع الأمة العربية، الأمتين العربية والإسلامية من جهة أخرى، لأنهم عاجزون عن أن يفعلوا شيئا مقابل مجموعة من الناس الذين يحتلوا أرضا ليست لهم، لا يتجاوزون ملايين بضعة في تعداد السكان العالمي خارجا وداخلا في أصقاع المعمورة وفي داخل فلسطين. إذن هنالك شعور بالحزن. كذلك هنالك عاطفة الحب لهذا الوطن الكبير فلسطين والعالم العربي والعالم الإسلامي، لأنها كل لا يتجزأ، كلها وحدة واحدة، لا يمكن أن يكون نهضة لأهل فلسطين في معزل عن أمتهم العربية ولا في معزل عن أمتهم الإسلامية. وكذلك هنالك حركة تكامل بين مجموع عناصر الأمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلم أشتاتها ويوحدها ويسخر لها من تقر به عينا وتسكن به نفسا وسربا. خصائص الأسلوب في هذه القصيدة، نلاحظ بداية أن الشاعر استخدم الإيحاء المؤثر من خلال اختيار الألفاظ المناسبة. التي تناسب المعاني التي يريد أن يطرحها. مثلا جيل المصاحف، نلاحظ أن جيل المصاحف ارتباط الجيل بمكوناته الزمانية مع المصحف بقداسته وتعاليمه ومعانيه يعطينا سر القوة الموجودة في هذا الجيل. لماذا هذا الجيل أصبح قويا يواجه الاحتلال؟ لارتباطه بالقوة القرآنية، بالمصحف، بالعقيدة، بالدين. وكأنه يقول إنه لا يوجد قوة حقيقية في معزل للمسلم. القوة موجودة عند كل الناس، القوة موجودة عند كل الناس، لكن لكل أناس مقوماتهم في القوة. إن القوة لله جميعا. المسلم قوته في معزل عن دينه وقرآنه تكون يساوي صفر، وبنصل إلى حالة ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهوده، هيك بتصير الأمة. لكن بالدين تصبح قوتها جبارة هائلة. كذلك من الرموز التي استخدمها الينبوع الذي يتدفق، كالينبوع تدفق في صحارينا. الينبوع وسط الصحراء له دلالة مؤثرة، هنالك جفاف وقحط، والصحارى عندما تستخدم هي رمز للأمة العربية الجافة، للأمة العربية الجافة مواردها بدون دين، قحط. لا تستغرب الصحراء دائما تكون إلا تخلو من بعض الواحات هنا وهناك وبعض الأشجار، ولكنها في عمومها قاحلة. إذن هذا الجيل بهذه القوة أصبح يتدفق كأنه ينبوع، هذا شيء. والينبوع عندما يتدفق في الصحراء يحيلها إلى واحة خضراء بالعزة والكرامة، بالرموز إحنا الآن نتكلم بالعزة والكرامة. لا يقصد فقط أن الشجر ينمو، الشجر ينمو في أي مكان، يمكن أن يسقى بأي ماء مطلق ولا غير مطلق، لكنه يقول هنا أن هذا الجيل ينبوع يتدفق فيه من المشاعر الجياشة التي لا تنتهي حتى تحيل واقع الركود والهوان الموجود في أمة العرب والمسلمين إلى عزة وكرامة. كذلك يذكرنا بمشهد هاجر مع إسماعيل، هذا رمز قد نختلف عليه وقد نتفق عليه، قد يقول إنسان لا هذا ليس له علاقة، لكن ممكن لأن عالم الشعر ليس عالما معياريا. يذكرنا بقصة هاجر مع إسماعيل عليه السلام في الصحراء عندما عطش وهي تسعى بين الصفا والمروة، فتدفق من ربنا سبحانه وتعالى أرسل لها ملكا فضرب الأرض فتدفق من تحته ماء زمزم. فهذا يذكرنا أيضا بعملية السعي والنشاط لتحقيق النجاح. كذلك من الرموز الإيحائية التي استخدمها الشاعر عام الرمادة الذي حدث أيام عمر رضي الله عنه، بما في الرمادة وفي عام الرمادة من قحط وجفاف جوبها بالعدل والتوزيع الموارد توزيعا عادلا وبالإيمان والتقوى. لم يكن العدل ليتحقق لولا أن التقوى تمكنت من قلوب الإيمان، ها هنا الإيمان ها هنا، لولا أن الإيمان وقر في قلوبه في قلوب الصحابة على رأسهم عمر رضي الله عنه في ذلك الزمان. وكأنه يقول إن هذا الجيل معادل رمزي لذلك الزمان الذي تحققت فيه العدالة، وكأنه سيحقق لنا العدالة بالعزة والكرامة. لا يوجد كرامة بدون عدل، ولا يوجد عدل بدون كرامة، متلازمتان منطقيتان يلزم بعضهما البعض. كذلك كلمة الزلزلة، فقرأ الزلزلة على تلك الرؤوس، ها إن أحبار اليهودي تجمعوا، فقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة. الزلزلة بما فيها من حركة ارتجاجية واهتزازية تثير في النفس مشاعر الثورة والغضب، وهو قد شحنها أيضا بالمدلول، إحنا نأخذ اللفظ بمعناه العادي، ثم ننتقل إلى ما شحنه به من رمز دلالي مربوط بدلالته في القرآن الكريم في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وكأنه يقول إن فعلك وثورتك المؤسسة على تعاليم الدين تشبه الزلزال الذي سيحرك أطناب الخيمة ويحرك الأرض من تحت أقدام هؤلاء المحتلين الذين سيطروا على الأرض. وكأنه يقول: لا قيمة لثورة بدون أن تكون مرتبطة بالقرآن وبالدين، فهي زائلة. الصور الفنية، هنالك في هذا النص صور فنية كثيرة، في خيال، استخدم الشاعر مجموعة من الخيال. احنا مر علينا الآن مثلا: يا خمير الأرض، هذه ليست صورة حقيقية، خمير الأرض بمعنى الخصب والحياة، أعطى منح بعض الألفاظ دلالات الخصب والحياة والنماء، طلق الولادة، الميلاد الجديد وتجدد الحياة، خمير الأرض وفيها تخصيب. كذلك يزرع في الزراعة، يزرع في العيون النخيلة، الزراعة بما فيها من نماء، والنخيل، النخلة: استوصوا بأمكم النخلة خيرا. النخلة بشموخها وثباتها وعنفوانها وتسامقها في السماء، والخير الذي تعطيه للناس في هذا الرمز: يزرع في العيون نخيلها. والعيون هنا مقصود بها أنه يزرع في العيون مباشرة، هذه العيون لا يزرع فيها، إنما هذا الرمز يشي بتفاؤل كبير ينعكس على نفس الإنسان عندما يتأمل حوله في هذا الجفاف وهذه الصحراء، فيرى النخيل النامي رمز العزة والكرامة يتطاول ويتسامق بما فيه من خير. إذا نأخذ على المعنى المجازي الرمزي: يزرع في العيون نخيلة. كذلك: أكلت مواسمنا الجنادب. لاحظوا، الجنادب هنا رمز للقحط أينما كانت الجنادب والجراد، طبعا الجندب هو عبارة عن جرادة صغيرة أو نوع تأكل الخضروات، فإذا ما جاءت أسراب الجراد إلى حقل من الحقول دمرته، وهو يرمز هنا بالجنادب للاحتلال. لقد أكلت هذه، واستخدم لهم رمز شيء تافه، حشرة أضعف من أضعف المخلوقات، لا أقول أضعف المخلوقات، من أضعف المخلوقات. اليهود أذل أمة سلطت على الأمة، أذل أناس وليس أمة، لأنهم لا يشكلون أمة، أذل أناس سلطوا على هذه الأمة فأكلوا خيراتها وانتزعوا بركاتها ودمروا مواردها إلى آخره. وغادرتنا آخر السحب الحميمة في السماء. السحب عندما جاء اليهود، السحب رمز للخير والعطاء والنماء، انقشعت عنا بوجود هؤلاء المحتلين، لكنك أنت من سيعيد لنا هذا الخصب وهذا النماء بدم الشهداء، بالبذل، بالعطاء، بالتحدي والتصدي إلى آخره من المعاني. وقفت مندهشا على عتبات خطوتك الجديدة. أنا أقف احتراما وتقديرا وتبجيلا واندهاشا من جرأتك أيها الجيل الذي فاجأنا بما فعل في هذه الانتفاضة بثورة الحجارة، وكل ما نتكلم عنه كان ثورة حجارة، جوبهت بماذا؟ ترسانة عسكرية. ترسانة عسكرية. كنا نمنع من التجول أسبوعين أحيانا وأكثر من أسبوعين. الدبابات دخلت المخيمات والمدن، قنابل الغاز انثالت على رؤوس الناس، سياسة تكسير العظام للأسف الشديد مقابل حجارة صغيرة، الرصاص المطاط استخدم وهو قاتل، الرصاص البلاستيك استخدم، الرصاص الحي استخدم، الدمدم استخدم الذي يتفجر في الجسم مجرد أن يصادفه ويعجز الأطباء عن تتبعه لأنه في كل مكان يتشظى. كل هذا من أجل ما؟ إذن نقول إحنا الآن إن من أبرز الخصائص أنه استخدم ألفاظا موحية ومعبر عن المعاني التي يريدها. كذلك لو دققنا في النص سنلاحظ فصاحة الألفاظ وسهولتها، حيث لا نجد إلا كلمة واحدة للأسف الشديد من ناحية نقدية أنا أتعامل معها غير ما هو تعامل معها في الهامش. كلمة العجين، كتب عنها في الهامش: عجن فلان يعجن عجنا ينهض معتمدا بيديه على الأرض كبرا، وأعجن شاخ وأسن، والعجين المسن والمخنث والأحمق. كنت أتمنى على الشاعر ألا يكتب هذا التوضيح في الهامش، لأنه بذلك أسهم في غرابة الكلمة. يعني بعض التعريفات لبعض الكلمات الغريبة أنه ما يشكل تفسيرها في السياق. لو تركها هكذا لقلت إنه انزاح بالدلالة عن الزمن العجيب إلى الزمن العجين، ليثير الانتباه إلى ما في هذا الزمان من اختلاط وتداخل في القيم والمعايير. في عندنا شيء اسمه الديفييشن، الانزياح والانحراف. احنا الكاتب يفاجئ المتلقي بانحراف. احنا نتوقع مثلا، كلنا نتوقع الزمن العجيب ولا لا؟ في هذا الزمن العجيب فيه عجائب، فبمجرد ان ذكر العجين يثير فينا هذا التساؤل. اذا نحن نخرج من التعريف القاموسي الذي وضعه ونترك لانفسنا العنان او العنان في تفسير تلك الكلمة. أما بشكل عام فإن لغته واضحة وسلسة وليس فيها غرابة، تأثر بالألفاظ القرآنية والتراكيب المستمدة من القرآن الكريم. بالنسبة للإيقاع الموسيقي، أرجو أن تكون المعلومات التي أطرحها أو طرحتها سابقا واضحة للجميع، أوضح مما هو في الكتاب. الإيقاع الموسيقي، لا يمكن أن نعرج على نص بدون أن نص شعري بدون أن نقول ما فيه من قيم موسيقية. أولا، تأسست القصيدة على إيقاع تفعيلة متفاعل. أنا أختلف مع أولئك الذين يقولون أنها من الكامل. عندي نظرية خاصة أفصل بين التفعيلات وبين البحور. ما دمنا نتحدث عن شعر تفعيلة، أنا عندي 8 تفعيلات أتعامل معها في معزل عن بحورها. صحيح إن متفاعل هي الأساس في بحر الكامل، كامل البحور، كامل الجمال، الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل، لكن هي الآن تعامل معها على أنها متفاعل، لأنه البحر له نسق خاص بترتيب معين بتغيرات تصيبه. هذا لا يعنيكم، أنتم لستن متخصصات في هذا السياق، لكن هذا للمعرفة ليس أكثر. لجأ الشاعر إذن إلى وحدة التفعيل وتنوع القوافي، وتأسست قصيدته على متفاعل ونوع في قوافيها. نلاحظ على امتداد السطور مثلا، وردت عندنا الصباح والجراح والفلاح والسلاح بتنوعات ما بين السطور، ليست متتالية، إنما هنالك سطور تفصل بينها: والولادة والشهادة والرمادة وبلال والظلال والنبال والسؤال واليقين الضامئين والعجين الدخان والزمان، وزاوج بين المعاني والعواطف من خلال هذا التنوع. لأن التنوع في القوافي في مثل هذه القصائد أحياناً يتواءم مع الشعور النفسي والإحساس الذي يصاحب الشاعر أثناء صياغته لهذه القصيدة. كما أن الشاعر لم يكتفي بالوزن والقافية المتنوعة بما يسمى عندكم بالموسيقى الخارجية، إنما استخدم بعض الألفاظ والمعاني المناسبة للعواطف فيما يسمى بالموسيقى الداخلية. والموسيقى الداخلية من مقوماتها المحسنات البديعية التي يستخدمها الشاعر، مثل الجناس والتنويعات، مثل التوازن. الأوزان والأحزان فيهما جناس ناقص الفلاح والسلاح وبلال وظلال ورصاصا قصاصا العبيرة والهجير. كمان العبيرة والهجيرة هذه للوهلة الأولى بالنظر يمكن أن يقول الإنسان إنها قافية، لكنها ليست قافية، هذا يدخل في إطار القوافي الداخلية التي تشي بأنها قافية، ولكنها الحرف الأخير فيها جزء من مكملات التفعيلة في السطر الذي يليه فيما يسمى بالتدوير. والتدوير هو أن يشترك السطر السابق مع السطر اللاحق في آخره وبداية السطر الذي يليه، قد يمتد أحيانا إلى مجموعة من السطور في قوله وحملت. وكمان عندنا تقسيم في قوله، تقسيم جميل يعطينا نوع من التوازن البالانس في داخل الإيقاع الموسيقي النغمي. وحملت جرحك والهجيرة، حملت جرحك والعبيرة، والقوافي الداخلية تحدثنا عنها أيضا، رصاصا وقصاصا وجذورا وطيورا. وأعود مرة أخرى، أرجو أن يكون النص بهذه الطريقة واضحا الوضوح كله. لو احنا وقفنا مع النص من جديد مثلا وقلنا هكذا بسرعة استعراضية، الشاعر يخاطب الجيل الذي حصن بالعقيدة وتوج بالأمل. الصباح هنا رمز للأمل، يناديه بأنه جيل مكافح، يقول لقد بلونا واختبرنا الليل. ما معنى الليل هنا؟ الرمز للمتسلطين الذين أوصلونا إلى حالة من الذل والهوان وأشباه الرجال والموت المؤجل، لأن الأمة العربية كان معظمها مشاريع للموت، إما بالسجن أو المطاردة أو الاعتقال أو النفي إلى آخره، والجراح الطعنات التي تصيب هذه الأمة. وأقول يا جيل المصاحف بيناها، ويا خمير الأرض يا طلق الولاد، أنت الأمل الذي سيجدد ميلاد الحياة في أمتنا، والحياة بمعنى الكرامة والعزة، وتمنحنا الوثيقة والشهادة، شهادة ميلاد جديدة، بالشهادة التي تقدمها لنا بدمائك التي تستشهد في سبيل الله، أنت تستشهد في سبيل الله، فتمنح الأمة وجماهيرها بطاقة الهوية، شهادة الميلاد من جديد. وكأن الأمة ماتت، من يمت يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، على رأي الحج المتنبي، صح ولا لا؟ فالأمة وصلت إلى هذه القضية في ذلك الزمان. أنت الذي سيغير موازين ومعادلات القوى، سيبدل الأوزان والأحزان، موازين والمعايير القوى في العالم كله، بارتباطك بالقرآن، بسورة الزلزلة، بالمؤمنين، بسورة المؤمنون، بالإسراء. وأنا أذكركم لماذا أورد الإسراء، لأن فيها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. على اختلاف تفسيرات المفسرين في هذا الإطار أن المرتين حصلت أو لم تحصل، في المرة الثانية قالوا في أيام نبوخذنصر، والمهم أن الله سبحانه وتعالى توعد بأن اليهود إذا عادوا سيعودوا لإهلاكهم وتدميرهم وإرسال الجيل عليهم. هذا والله الموفق، هذا النص إن شاء الله يكون واضحا. أي استفسار أي سؤال اقرأوه في المرة الماضية، أيضا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. من أرادت أن تسأل سؤالا فأنا جاهز للإجابة عن السؤال. وفقكن الله لكل خير وجزاكن خيراً.